والقياس الثالث هو قياس الشبه. قال المؤلف رحمه الله: والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا، فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. بخلي بقى هذه الأنواع الثلاثة مترتبة ترتيب تنازلي في القوة. قياس العلة ده ايه أقواها، يليه قياس الدلالة، أبناها في القوة هو قياس الايه الشبه. قال هذا أضعف أنواع القياس هو قياس الشبه. ايه معنى قياس الشبه؟ قال هو تردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحب. يعني ايه الفرع ده؟ يا ترى هو اشبه بالشبه ولا اشبه بده؟ متردد بين هذا وبين ايه وبين هذا. نلحقهما بايه؟ باكثرهما شبها. نلحقهما باكثرهما ايه شبها. قال فالرقيق يعني المماليك العبيد المملوكين، فالرقيق يشبه الحر في حقوق الله عز وجل، فالتوحيد واجب عليه، والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة واجبة عليه، والصلاة واجبة عليه، والصوم واجب عليه، أما الزكاة والحج فلا. طب لماذا واجب عليه التوحيد والصلاة والصيام؟ لأن هذه عبادات إيه؟ بدنية، عبادات إيه؟ بدنية، هو يقدر عليه. أما الزكاة والحج، الزكاة عبادة مالية محضة، والحج عبادة إيه؟ بدنية مالية، والعبد لا يملك مالا، والعبد لا يملك ايه مالا، بل هو ما وما يملك ملك مين لسيده، فلذلك لا تجب عليه الزكاة ولا الحج. قال ويشبه البهيمة، يعني الرقيق يشبه البهيمة في كونه يباع ويشترى ويرهن ويوهب ويوقف. طيب بيقول الشيخ لو ان واحد قتل رقيقا او اتلف منه عضوا، هل الرقيق له الدية ولا كيف يعوض صاحبه؟ هل له دية كدية الحر او كيف يعوض صاحبه؟ الشيخ بيرى ان يعوض بالقيمة، يعوض بالايه بالقيمة. واحد قتل عبدا يدفع يدفع ايه ديته؟ نقول العبد ده لما نشتروه بكام، يبقى عليك ايه ديته، هي قيمته، ديته هي ايه قيمته. طيب لو اتلف منه عضوا، قطع ايده فقع عينه، نعوضوه ازاي؟ غير نقوله ايه العبد ده لما كان بالايدين كان ليه قيمة، ولما قطعت ايده سقطت ايه سقطت قيمته، فنشوف قيمته قبل ان تقطع يده وقيمته بعد ان ايه ان تقطع، ويعطى الفارق بينهما. هذا اسمه ايه قياس الشبه، قياس الشبه. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية.